وكذلك من ملك ما يعادلها من العملات الأخرى إذا حال عليها الحول فإنه تجب زكاتها، والواجب فيها ربع العشر. وإذا أردت حساب زكاة أي مبلغ نقدي فاقسمه على 40، فإن الناتج هو مقدار الزكاة. فمثلا من ملك 100,000 ريال وحال عليها الحول فاقسم 100 على 40 فالناتج 2,500، هذا هو مقدار الزكاة. وتجب الزكاة في الديون الثابتة سواء كانت قرضا أم ثمن مبيع أم أجرة أم غير ذلك، إذا كانت على مليء باذل فيزكيها مع ماله كل سنة، وإن شاء أخر زكاتها حتى يقبضها ثم يزكيها لما مضى من السنين. وأما إذا كان الدين على معسر أو مماطل يصعب استخراجه منه فلا زكاة فيه حتى يقبضه، فيزكيه سنة واحدة سنة قبضه، ولا زكاة عليه فيما قبل ذلك من السنين. وتجب الزكاة في الرواتب الشهرية إذا حال عليها الحول، فإذا كان يشق عليه أن يراعي حول كل راتب فليزكي الجميع إذا تم حول أول راتب منها، فتكون زكاة أول راتب في حينها وتكون زكاة ما بعده معجلة، ولا يضر تعجيل الزكاة، وهذا أريح وأسلم. الرابع مما تجب فيه الزكاة عروض التجارة، وهي كل ما أعد للتكسب والتجارة من عقار وحيوان وطعام وشراب وسيارات وغيرها من جميع أصناف المال، فيقومها كل سنة بما تساوي عند رأس الحول، ويخرج ربع عشر قيمتها سواء كانت قيمتها عند الحول بقدر ثمنها الذي اشتراها به أم أقل أم أكثر. فإذا اشترى سلعة للتجارة 1,000 ريال مثلا وكانت تساوي عند تمام الحول 2,000 وجب عليه أن يزكي 2,000، وإن كانت لا تساوي إلا 500 لم يجب عليه أن يزكي إلا 500، فيقومها عند الحول بما تساويه سواء كانت أكثر مما اشتراها به أم أقل من ذلك، فيعتبر القيمة السوقية لا القيمة الشرائية. ولهذا لما قيل للإمام أحمد رحمه الله ما أحسن قول ابن عباس زك ما اشتريت به، قال رحمه الله أحسن منه قول عمر قومه ثم زكه. وأما العقار الذي يملكه الإنسان فإنه لا يخلو من 3 حالات: الحال الأولى أن يقصد بهذا العقار السكنى له أو لأولاده أو لأحد من أقاربه فلا زكاة فيه، والحال الثانية أن يقصد به الاستغلال بالأجرة ولا يريد بيعه فلا زكاة في عينه ولا في قيمته، وإنما الزكاة تكون في أجرته وفي غلته إذا حال عليها الحول وبلغت نصابا بنفسها أو بضمها إلى ما عنده من المال. وابتداء حول أجرة العقار من العقد، فإذا قدر مثلا أنه أجر بيتا في أول المحرم ولم يستلم الأجرة إلا من العام القابل في المحرم فإنه يزكي هذه الأجرة إذا قبضها لأنه حال عليها الحول من العقد. وأما إذا قبض الأجرة مقدما واستنفقها في أثناء العام